Thank you. Yeah. Yeah. بص المدى من الله لا ولا بص المدى تسلم ربنا الزاد نعم حتى ما Oh, my God. من عشر سنين القرآن في الملعب بسمعنا No. قهوة يا بي. Yeah. Yeah.